بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في مجموع الفتاوى في السياسة الشرعية. وقبل البدء بحصة اليوم من هذا الكتاب، نحب أن نذكر بما ذكرناه بالأمس من شأن السمع والطاعة لولي الأمر، وأن السلطان ظل الله في أرضه. فأحضرت المجلد 8 من مجموع الفتاوى، وقد ذكر في الصفحة 16، قال: إن الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه، والملك مستلزم للقدرة، فلا يكون مالكا أو الملك مستلزم للقدرة فلا يكون مالكا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه أو بوليه أو وكيله. والعقد والمنقول مملوك لمالكه، فدل على أنه مقدور له. وقد قال موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لما كان قادرا على التصرف في أخيه لطاعته له جعل ذلك ملكا له. وقال تعالى: فهم لها مالكون. وقال تعالى: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهم. فهو معنى قوله فهم لها مالكون. وقد قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا النقب، والنقب ليس هو حركة أيديهم بل هو جعل الشيء منقوبا، فدل على أن ذلك النقب مقدور للعباد. وفي صفحة 164 قال: أثر إلهي. في صفحة 164 ذكر أثرا إلهي، يعني حديثا قدسية. هذا الحديث ذكره تحت شرحه جملة: لا يخافن عبد إلا ذنبه، قول علي رضي الله عنه. عليكم السلام. قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه، فليخف الله وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله. كما في الأثر يقول الله: أنا مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم. هذا في صفحة 64 بعد 100 من الجزء الثامن من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بموضوع لعله بموضوع القدر الذي هو قدرة الله تعالى، لأنه سئل عن قول علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، ما معنى ذلك؟ فأجاب: الحمد لله، هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أحسن الكلام وأبلغه وأتمه، فإن الرجاء يكون للخير والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ هو في ما يظهر لبعض الناس، وإلا ليس بينها تعارض: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهنا يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم، يعني ممكن أن نجيب بكلمة واحدة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقوله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفوسنا مما كتب الله لنا، يعني بما فيها من قصور أو تقصير. أين؟ فإن كثيرا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي، وليس المراد بالحسنات والسيئات يعني الطاعات والمعاصي. قال: وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب، كما في قوله تعالى: ونبلوهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وقوله تعالى: وقهم السيئات، ونحو ذلك. وهذا كثير، يعني المراد بالسيئات هنا النعم المصائب، والمراد بالحسنات النعم. قال: وهذه الآية: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره، فإذا نالهم رزق ونصر وعافية قالوا هذا من عند الله، فإذا نالهم رزق ونصر وعافية قالوا هذا من عند الله، وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا هذا من عندك يا محمد بسبب الدين الذي أمرتنا به، كما قال قوم فرعون لموسى. وذكر الله ذلك عنهم بقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال الكفار لرسل عيسى إنا تطيرنا بكم. فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين. فبين الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم، وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم. ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب، كما في سنن أبي داود وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقد قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ومن عمل بعد ذلك خيرا زاده من فضله. وفي الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله. الشيطان يقول أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فحقهم عند مجيء البأس التضرع، يعني حق الله عليهم أن يتضرعوا عند مجيء البأس. وقال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال عمر ابن عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. لما تسلط على المسلمين الأعداء ما هو الذنب؟ التفرق. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي جماعة. فلو تابوا واجتمعوا اعتصموا بالكتاب والسنة على لا إله إلا الله محمد رسول الله لارتفع عنهم تسلط الأعداء. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ولهذا قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان، يخوف بأوليائه يعني. أي نعم، أو يخوف أولياء الذين يتولونه يكون قد حل في قلوبهم الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وتحتمل المعنيين، يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم. فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. والاستغفار من الذنوب يوجب ثلاث حاجات: فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه والاستغفار من الذنوب. وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء، وينتصر على الأعداء. ليش نذم فلان وعلان؟ أي نعم، إنما نتوب إلى الله عز وجل، نعمل بالطاعة ونجتنب المعصية ونتوب إلى الله عز وجل، يرتفع البلاء، يرتفع تسلط الأعداء. يعني هالإذاعات والفضائيات وسباب ما ينتهي، لماذا تشغلون أنفسكم بهذا؟ قال: فلهذا قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه. فليخف الله وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله، كما في الأثر يقول الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشتغلوا بسب الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم. وتقدم أن الشخص المطاع ملك، سواء سمي رئيس جمهورية أو سمي يعني رئيس وزراء أو سمي رئيس دولة، أي سمي، ما دام له نظام وله جيش يطيعه وله أعوان يطيعونه فهو ملك يملكه. أي نعم. ومن هنا ينبغي أن نلجأ إلى الله حتى يعطف هؤلاء ويدفع شرهم عنا. يقول الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشتغلوا بسب الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم. يعني بالأمس سئلت قالوا المظاهرات، هذه من مظاهر الخوارج، وخطب وسب. يا أخي فتشوا في أنفسكم، توبوا إلى الله عز وجل يصلح لكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. قال: وأما قوله لا يرجون عبد إلا ربه، فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب السيئات إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم سبحانه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والرجاء مقرون بالتوكل، فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة، والتوكل لا يجوز إلا على الله. التوكل عبادة، ما يجوز إلا على الله. ما تقول يا فلان توكلت عليك، ترى متوكل عليك، أو تقول أنا متوكل على الله ثم متوكل عليك، ما يجوز. لأن مثل هذا تقول كأنك تقول أنا أعبد الله ثم أعبدك، أنا أدعو الله ثم أدعو، هذا لا يصلح، لأن التوكل عبادة، لا يصلح إلا التوكل على الله، لا يصلح التوكل على غير الله. نعم. والتوكل لا يجوز إلا على الله، كما قال تعالى: وعلى الله، شوف قدم المعمول للحصر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما نتوكل على أسلحة، ما نتوكل على شرق ولا على غرب، ولا على زيد ولا على عبيد، إنما نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لا نتوكل على قوتنا ولا نتوكل على يعني معلوماتنا ولا على جندنا ولا على شعبنا، إنما نتوكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون، هؤلاء المتوكلون حقيقة يتوكلون على الله، أما إذا توكلوا على غيره فهذا فاسد. وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء قالوا حسبنا الله أي كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا في جلب النعماء، فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، أليس الله بكاف عبده؟ ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال الخليل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمله له بما عمل له كانت صفقة خاسرة. قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كما قيل في تفسيرها كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه، والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه، وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله، فذاك نوع من العبادة له، وهذا نوع من الاستعانة به. وقد قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فاعبده وتوكل عليه، وقال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال ومما يوضح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله، وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإنما يمنعها الله وإنما يكشفها الله. وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها، سواء كانت الأسباب حركة سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده، كما يحدثه الله تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم، هذه الأنواع حركتها باختيارها وقصدها، ملائكة الجن الإنس البهائم، هذه تكون حركتها باختيارها وقصدها، سواء كان حركة سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده، كما يحدثه الله تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهاء، أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع من اليبوس والرطوبة والخواص التي جعلها الله فيه، أو بقاصر يقصره حركة قصرية، في حركة الآن حركة طبعية وحركة اختيارية وحركة قصرية، مثل حركة الرياح والمياه ونحو ذلك، هذه حركة قصرية، فالله خالق ذلك كله، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالرجاء يجب أن يكون كله للرب، والتوكل عليه والدعاء له، فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل عليه والدعاء له، فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر، ولو لم يشأ الناس وإن لم يشاءه ولم ييسره لم يكن وإن شاءه الناس. وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، فإنه لو قدر مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب ألا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وهو المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل مسببه، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. ثم أيضا إرادة الله عز وجل، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه حتى ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضيا، يعني واحد بنفسه. وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، وحينئذ فيقال لا بد من وجود المقتضي والشروط وانتفاء الموانع، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة موجبة تستلزم معلولها فهذا باطل، وهذا يبطل به اعتقاد الفلاسفة. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب التوحيد، باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يدعى غير أن، وعلم أنه لا يستحق لا يستحق أن يدعى غيره، فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. وهذا مبرهن بالشرع والعقل، ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب. فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له، هذا أيضا سبب من الأسباب، فهذا الشافع والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته، بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه، الإذن القدري الكوني. فإن شفاعته من جهة أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته، فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته، بل هو سبحانه خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات، ولا حول ولا قوة إلا به. والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير ذلك، فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به. ثم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يطلبون منه ما لا يحب أن يطلب منه، بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال الله فيهم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والصادر عنهم إما قول وإما عمل، فالقول لا يسبقونه به، بل لا يقولون حتى يقول، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذا، فلا نقول في الدين حتى يقول، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا نعبده إلا بما أمر. وأعلى من هذا ألا نعمل إلا بما أمر، فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة. وإذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب فكيف بمن توكل أو رجى أسبابا غير هذه من الكواكب أو غيرها، أو من أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، قالوا الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، ما يستحق يعني أن يعتمد القلب عليه ويرجى ويستند إليه، ليس في المخلوقات ما يستحق من يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر، ومسبب الأسباب هو الله. وهذا مما يبين أن الله رب كل شيء ومليكه، وأن السماوات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها، ليست خالقة لأنفسها. هنا وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء من الحوادث، بل لا بد من مشارك ومعاون، وهو مع ذلك له معارضات وممانعات. ومن أعظم ذلك الفلك الأطلس التاسع الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلها. القدر فيما يتعلق بالقدر المجلد الثامن. وإليها انتهى علمهم بأسباب الحوادث، ثم هم إما أن يجعلوه معلولا لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو بغير توسط ذلك، وإما أن ينكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه. فقولهم هذا من أعظم الأقوال فسادا، وإن كانوا مع ذكائهم لا يهتدون لذلك، ولا يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في ذلك. وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية، فإن كثيرا ما يقال إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب، لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه تخالف هذه الحركة. فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجوار الكنس، وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة تخالفها، ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع. فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب وما يحدث من الأشكال المختلفة بالتثليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك، فمن المعلوم أن تلك الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة التاسع، بل حركة التاسع جزء من السبب، كما أن حركة كل فلك جزء من السبب، والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين أو الحركات المختلفة. فإذا قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع حركات، بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الأخرى. هذا كلام يعني قد لا ندركه، لكن يدل على أن شيخ الإسلام متضلع حتى في يعني علم الفلك. وعلى كل حال هو المقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه خالق السبب والمسبب، فيجب أن نعتمد عليه وأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه. نعود إلى مبدأ درسنا. يقرأ الشيخ عبد الرحمن من حيث وقفنا البارحة في السياسة الشرعية بإصلاح الراعي والرعي، وهي من ضمن المجلد 28 مجموع الفتاوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته. أي قسم؟ الذي هي الحقوق العامة ليست لمعينين. الحقوق التي ليست الحدود، وهما قسمان، فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناه ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والأعداء يريدون أن نبطل الحدود، وهي أهم الولايات التي تقوم بها ولاية المسلمين، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يجون الناس يدعون أنهم يدافعون أو جمعية حقوق الإنسان، من اللي عينكم حقوق الإنسان؟ من الذي أحقها؟ رب الإنسان. يجعلون أنفسهم أربابا والعياذ بالله. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيل. الشيخ الله يرحمه عبد السلام بن برجس في رسالة معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة نقل لنا عن الحسن البصري أيضا شيء من هذا، يقول: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، كلها أمور دينية، إذا أبطلوها بطلت الولاية، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. وإن جاروا وظلموا فبهم تقوم هذه الأمور، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وكلامه كلام الشيخ بالمناسبة من أحسن ما ألف في هذا الموضوع، رحمة الله على الشيخ عبد السلام. نعم. وهذا القسم اللي هو الحدود والحقوق، أي نعم، قال من أهم الولايات، هذا القسم يجب على الولاة البحث عنه. نعم. قال: وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه، وإقامته من غير دعوى أحد به. أي نعم. وكذلك يعني ما يحتاج أن يعني يقوم مدعي إلا أن يكون الادعاء العام اللي باسم الدولة، فلا بأس. أي نعم، هذا ما يحتاج أن أحد يقوم به إلا إذا كان من قبل الدولة تحقيق والادعاء العام. نعم. وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به. نعم. قال: وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله، على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. أي نعم. وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. أي على كل حال، إذا كان فيها شبهة يدرى الحدود بالشبهات. وهذا القسم يعني اللي مسروق منه ما يطالب بالمال، قد يكون للسارق فيه شبهة. أي نعم. وهذا القسم، قال: وهذا القسم يجب إقامته، يعني الحدود يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف. نعم. قال: ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما. ولا بغيرهما. ولهذا نحمد الله ونشكره ولايتنا في هذه البلاد، يعني لا يتساهلون في هذا. إذا جاء القاتل ودخل على أمير منهم قال: والله إذا كانت المسألة بالمال نعطيك، أو كانت المسألة بالشفاعة عند أهل الحق نشفع لك، أما إذا لم يكن كذلك وحكم الشرع فيقسم أحدهم: والله لو حكموا على ابني فلان لا أقيم عليه الحد. وهذا شيء جيد ولله الحمد، هذا مما يوطد الله به الأمن ويحيا به المجتمع. لا يحل تعطيله إذا كان يعني حقا حد، أما إذا يمكن العفو عنه مثل القصاص، إذا عفى أولياء الدم سقط. أي نعم. أما أمور أخرى إذا وصلت السلطان ما يجوز أن يشفع فيها، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، وسيأتي في قصة المخزومية سيأتي. لا نعم. قال ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي نعم. لا يقبل الله إذا كانت لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين كيف ينهض؟ كيف ينهض؟ نعم. ومن عطله لذلك، من عطله يعني لأجل شفاعة أو لأجل هدية أو محاباة أو رأفة كما يقولون، سبحان الله. يعني وقد ذكرت لكم ما سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز السبيل رحمة الله عليه، هو أخو الشيخ محمد السبيل لكنه أسن منه وهو شيخه، أحد قضاة الملك عبد العزيز. سمعت منه يقول، لا أدري ربما وقف على هذا الأثر، يؤتى بالمتجاوز للحدود والمتساهل فيها بين يدي الله عز وجل، فيقول للمتجاوز فيها الزائد فيها: لما تجاوزت الحدود؟ فيقول: يا ربي غيرة على محارمك. فيقول الله له: هل أنت أغير مني؟ فيسحب لأنه تألى على الله، هل أنت أغير؟ ويؤتى بالمتساهل فيقال: لماذا تساهلت في الحدود؟ فيقول: يا ربي شفقة إنسانية، حقوق الإنسان. فيقول الله له: أنت ألطف أو أشفق مني على عبادي؟ فيؤاخذه الله بجرمه. أي نعم. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. قال: وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. نعم. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. نعم. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. نعم. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. أين المحامين الذين يحامون بقوة الحجة وبقوة؟ نسأل الله السلامة. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حتى ينزع. نعم. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في درغة الخبال حتى يخرج مما قال. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في درغة في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء. الحكماء هنا أو الحكام. نعم صح. والشهداء والشهود يعني والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم. أي الحكماء. أي نعم. والشهداء والخصماء ظاهر أنه لتوالي. أي نعم لتوالي البناء. أو الحكام والشهود والخصوم. أي نعم. وهؤلاء أركان الحكم. نعم. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. إلا هنا أسامة بن زيد. نعم. فقال يا أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ففي هذه القصة والله والذي نفس محمد يقسم عليه الصلاة والسلام محمد وصدق ولو لم يقسم والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هي فاطمة المخزومية، هذه اسمها فاطمة المخزومية. نعم. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غيرها على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. وقد روي أن المرأة، أن هذه المرأة، هذه إيه عندي هذه، أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت. نعم. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. هنا. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه، فتلقاهم الزبير فشفع فيه، فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فلعن الله الشافع والمشفع. أحسنت. يعني إذا بلغت الحدود السلطان خلاص، لكن تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلا شفاعة. نعم. يعني الذي يقبل الشفاعة المشفع. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله. يعني هذا صفوان نائم، جاء على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد النبوي، فجاء لص فسرق الرداء، فصفوان أخذ السارق. يعني كما ذكرنا، لكن نعيد من أجل التسجيل، صفوان بن أمية كان نائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رداء له، فجاء لص وسرق الرداء، صفوان أخذ اللص وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سرق ردائي، فأمر بقطع يده. قال صفوان: يا رسول الله، أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال: فهلا قبل أن تأتيني به، يعني هل وهبته له قبل أن تأتيني به؟ ثم قطع يده. رواه أهل السنن. يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا، فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. والحدود، نعم، من عطل حدا من حدود الله وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.